بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كالعادة إن شاء الله نذكر بشيء ونمشي. وقت العشاء قصير، بعد صلاة العشاء نحن ما نحاول نطيل عليه. بعض الإخوة قطع مسافات، جزاكم الله خير على تجشم هذا المجيء والصبر. أذكر نفسي وإياكم يا إخوة في أمر عظيم نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا فيه. الغفلة فيه ولو للحظة شأنها خطير، ولو للحظة شأنها خطير. الإخلاص، الإخلاص يا إخوة. قطعت مسافات، جئت إلى هذا المكان، جلست في هذا المسجد، في هذا المجلس. ما يصلح أن يكون هذا كله لي غير الله عز وجل، ولا يصلح أن تقصد بذلك كله غير وجه الله عز وجل. طلب العلم يا إخوة دائما وأبدا، وأعيد وأكرر، اجعلها في ذهنك، ليست رتبة تريد أن تحصل عليها. اللقب ما يغني عنك شيء، هذا اللقب ما يغني عنك شيء، ولا يزيد فيك شيء، لا يجلبك مال، ولا يجلبك شيء من حظوظ الدنيا. لكن إن صدقت مع الله تنتفع، تنتفع بأشياء كثيرة، تنتفع في نفسك، في دينك، في مالك، في أهلك، في ولدك، تنتفع في أشياء عظيمة. الغفلة ولو للحظة عن الإخلاص شأنه خطير. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. يا الله، إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، لم يرح رائحة الجنة. ماذا تريد من طلب العلم؟ وماذا تقصد من طلب العلم؟ نحتاج دائما نذكر أنفسنا. لو جلس الرجل يذكر نفسه ويذكر غيره دائما وأبدا في كل يوم، بل في كل لحظة، بشأن الإخلاص ومنزلة الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، ما يقال له غاليت. والعجب عندما تسمع أحد ممن ينتسب إلى العلم وهو يقول بعض الناس ما له إلا أن يتكلم في التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة، ما يخرج عن التوحيد والعقيدة. هذه ليست إلا محمدة ومنطقة، ليست مذمة، ليست مذمة، بل هي محمدة ومنطقة لهذا الإنسان الذي يذكر الناس بالتوحيد والإخلاص والعقيدة الصحيحة، ليست مذمة. ونأسف إذا نسمع هذا أو يصدر هذا ممن ينتسب إلى دعوة أهل السنة وإلى منهج السنة ومنهج السلف الصالح، يؤسف عليه. إذا لم يعظم الإنسان التوحيد ماذا سيعظم؟ إذا لم يعظم الإنسان الإخلاص ماذا سيعظم؟ والله كل ما يكون بعد ذلك هذا. إذا لم يعظم التوحيد والله لن يعظم أي شيء آخر ولا علم العلوم الأخرى. شاء أبا، زعم أو لم يزعم، قال أو لم يقل، التوحيد شأنه عظيم يا إخوان. أذكر نفسي وأذكركم يا إخوان التوحيد، الله الله في التوحيد يا طالب العلم، أنت ولا شيء بدون التوحيد. وهذا الذي تأخذه وتقرأه وتسمعه بدونه لا شيء. وحذاري ممن يأتي يوم القيامة أن تكون منهم، يأتي وله حسنات فيجعله الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، يأتي له أعمال عملها في هذه الدنيا فيلتفت يمنة ويسرة لا يجد شيء من هذه الأعمال، عنده قربات إلى الله عز وجل يجد أنه قد هدم هذه القربات ومحى هذه القربات بما يفعل. هو هذا التوحيد، هذا الذي ينفع، هذا التوحيد. لذلك الله سبحانه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني كل ما عملت من الأعمال حاب، ما له وزن، ما له قيمة. القيمة في ماذا؟ في كل ما يتعلق بالتوحيد، هو الذي يكون له وزن، هو الذي يكون له رتبة، هو الذي يكون له منزل، هو الذي يكون له مكان. إذا خلى من التوحيد فهو لا شيء، فهو هباء. طلب العلم يحتاج إلى توحيد، يحتاج إلى إخلاص، مجلس هذا يحتاج إلى توحيد وإلى إخلاص، يحتاج أن تذكر نفسك وأنت حتى في هذا المجلس بالتوحيد والإخلاص. قد لا توفق للفهم، وحسن الفهم هو أهم من الفهم، حسن الفهم قد لا توفق إليه بسبب عدم التفكير لنفسك في هذا الأصل وهذا الأمر. التوحيد، التوحيد، التوحيد. صلى الله يثبتنا وإياكم ويختم لنا وإياكم على التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الملك القدسي رحمه الله عليه في كتاب الصيام من كتاب مجلس الأحكام: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان احدنا لا يحمله على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد غلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البدء الصيام في السفر. وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، واكثرنا ظلا صاحب كساء، ومنا من يكتفي الشمس بيده، قال: فسقط الصوار، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون يوم الاجر. ذكرنا ان الباب اسم لما يجمع تحته جملة من الفصول، وأحيانا قد يتفرع إلى مسائل ومباحث. والباب يأتي تحت الكتاب، عندنا أولا الكتاب العام، ثم بعد ذلك الكتب المقسمة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحديث، ثم بعد ذلك تنقسم هذه الكتب إلى أبواب، باب كذا وباب كذا، ثم قد تنقسم هذه الأبواب إلى فصول. واضح؟ قال باب الصوم في السفر، جاء في نسخة وغير زيادة وغير، وإثباتها أدق لأن الباب ليس متعلقا فقط بالصوم في السفر، هنالك أحكام أخرى كما سيأتي. الأحاديث التي قرأت متعلقة بالصوم في السفر، وستأتي أحاديث أخرى في مسائل أخرى. فالتبويب باب الصوم في السفر، في السفر وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوله باب الصوم في السفر أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بالصوم في السفر. واضح؟ باب في بيان الأحكام المتعلقة بالصوم في السفر. وقوله وغيره يعني ما يتعلق بالصيام النافلة، صيام النذر، قضاء رمضان كما سيأتي في الأحاديث. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، جاء في رواية أخرى عند مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد لي قوة على الصيام في السفر، أجد لي قوة على الصيام في السفر. وهذه اللفظة تفيد في حكم يتعلق بأحكام الباب كما سيأتي. قال: أجد لي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه الرواية الأخرى. طبعا هذه الرواية كما ذكرنا فيها أنه قال: أجد لي قوة على الصيام، وهذا قيد مهم كما سيأتي معنا بيان. الحديث فيه بيان أن من أدركه رمضان فلا بأس أن يفطر، فلا بأس أن يفطر إذا سافر. وكذلك من سافر فله أن يصوم، سواء كان هذا الصيام صيام نفل أو كان صيام فريضة، كما سيأتي الكلام في حديث أنس أنه قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك في صومه صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هذا المعنى تأكد وهو الإفطار في السفر في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر في رمضان ويصوم في أيام أخرى، يفطر في أيام في أيام أخرى. ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الحديث هذا دلالته أسرع من حديث السابق، سيأتي الكلام على الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي والأحاديث التي فيها الإباحة. هذا الحديث ظاهره أو هذا الحديث دلالته أسرع من الحديث الأول، فهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الصحابة من كان يصوم في السفر، ومنهم من كان يفطر، منهم من كان يفطر في السفر. وهنا في في قوله رضي الله عنه فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بعض الإخوة اليوم حتى من العامة قد ينكر على بعض الناس الغفلة في السفر أو يعيب عليه ولو بعبارة غير مباشرة. أنت وجدت في نفسك قوة هذا لك، لكن أن تريد أن الناس كلهم يكونوا في مثل قوتك فلا، هذا أمر. الأمر الآخر هي رخصة من الله عز وجل، فلا تحجر واسعا قد وسعه الله، الله وسع على الناس فلا تضيق عليه. الدين فيه رحمة، فيه سماحة، فيه سعة، ولله الحمد، فلماذا التضييق على الناس؟ حتى لو لم يكن هذا السفر فيه مشقة، لو لم يكن فيه مشقة فهي رخصة من الله تبارك وتعالى، من شاء أخذ بها. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كله يقدر بقدره. وجاء أيضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر. يقول ابن عباس في البخاري ومسلم: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فأنت إذا عبت على من أفطر أو عبت على من صام خلقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل في الأمر سعة وجعل فيه شيء من اليسر والسهولة، ولو لم يكن السفر فيه مشقة جاز له أن يفطر. ذكر بعد ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هنا نفس الذي ذكرناه في حديث أنس: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال ماذا؟ خرجنا مع رسول الله، ما قال خرج معنا، قال خرجنا مع رسول الله. هذا الأدب، كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا هم ألف، ولو كانوا أكثر من ألف. يقولون ماذا؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد عليه الصلاة والسلام. طيب الآن عندنا هذه الأحاديث، طيب ما القاعدة، ما الضابط فيها؟ ما الضابط في هذا الحديث الذي بعده حتى يأتلف الكلام؟ حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. من هذا الحديث ظاهره ماذا؟ النهي عن الصوم في السفر، هذا ظاهر. والأحاديث الأخرى فيها الصوم. طبعا ما معنى البر؟ ما معنى البر؟ ارفع ارفع صوتك. الخير، نحن نريد المعنى الشرعي، ما هو؟ حسن الخلق، تقوى الله. حسن الخلق، تقوى الله، هذه أشياء أحاد. يأتيك آخر يقول لك الصلاة، الصوم، الزكاة، الورع. ها؟ الورع، كل ما يحبه الله، هذا إذا أطلق البر. واضح؟ هذا إذا أطلق البر. فعندنا البر إذا أطلق يشمل التقوى، وإذا أفرد وإذا ذكر البر والتقوى كان البر في عمل، في العمل الصالح، وكانت التقوى في ترك المحرم، في اجتناب المحرم. كذلك التقوى إذا ذكرت أفردت فإنها تشمل البر. واضح؟ فالبر هنا شامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصوم في السفر. أي النبي صلى الله عليه وسلم صام، النبي صلى الله عليه وسلم صام، فكيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء وهو يفعله عليه الصلاة والسلام؟ فما الضابط في ذلك؟ فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدل فعله إذن هو طاعة لله سبحانه وتعالى أو لا، طاعه في القرب. ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه في معصية أو لا في معصية. طيب الجمع بين الحديثين، بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث، الجمع بين هذه الأحاديث هو في ماذا؟ في القدرة والاستطاعة. هذا الضابط الذي تأتي به جميع هذه الأحاديث. فمن قدر استطاع كان في حقه الصوم ماذا؟ قربة وطاعة وبر. ومن كان لا يقدر ولا يستطيع ويشق عليه كان الصوم في حقه ماذا؟ ليس من البر. وهو هذا حديث الرجل الذي ظلل عليه، هذا الرجل الذي ظلل عليه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر لأجل عدم القدرة. وذلك ذكرنا في حديث حمزة بن عبد الله الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد قوة على الصوم في السفر. واضح، أنا قلت لكم ستأتي معنا أجد قوة على الصوم في السفر. فلما وجد قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال هي رخصة من الله. ما هو الرخصة من الله؟ الإفطار. فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. طيب الذي أخذ بالرخصة ولم يصوم له أجر أو ليس له أجر؟ رجل سافر، خرج في سفر وأفطر، يؤجر ولا ما يؤجر؟ الذي يقول يؤجر يقول لماذا، والذي يقول لا يؤجر يقول لماذا؟ أحد يقول لا يؤجر؟ يؤجر لأنه أخذ برخصة الله عز وجل، يؤجر لأخذه بالرخصة. أحد يقول ما يؤجر؟ ها؟ يؤجر، يؤجر لأجله، لأجل اتباعه للسنة، يؤجر من هذا الباب لأجل الترخص من هذا الباب بشرط أن يحتسب لا شك. والذي يصوم يؤجر أيضا، لكن الذي يشق عليه نقول له ماذا؟ ليس من البر الصيام أو الصوم في السفر. واضح؟ هذا الجمع بين هذه الأحاديث. جاء في صحيح مسلم وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا هو الضابط. واضح؟ حديث في مسلم والترمذي يقول رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله، ما يقول يسافر معنا، وكنا نسافر مع رسول الله. هذا الأدب من الصحابة والمعرفة، هذا لاحظه دائما في الأحاديث التي فيها ذكر من فعله مع رسول صلى الله عليه وسلم. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. ذكر بعد ذلك حديث، طيب حديث جابر جاء فيه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كتب عليكم الصيام. هذا إيش معناها؟ هذا فيه حث. وهنا قال عليكم برخصة الله، في حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالرخصة. وهو لا شك أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرخصة منضبطة بماذا؟ بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في مسلم والترمذي. فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما، يعني أناس مجتمعين، ورجلا قد ظلل عليه، يعني جعل عليه شيء يستظل به عن حر الشمس، قال ما هذا في رواية عند النسائي؟ قال ما بال صاحبكم. ثم قال ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر، أي أن هذا ليس من الطاعة ولا من العبادة أن يصوم الإنسان في السفر. المعنى يتأكد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، على أحد تفاسير أنه لا يضر نفسه ولا يضر غيره، على أحد تفاسير أهل العلم لهذا الحديث. وعلى كل حال هو يدل عليه في جميع التفاسير التي فسرها أهل العلم بقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فليس للإنسان أن يضر بنفسه بحال من الأحوال، وكل ما يضر بالعبد فإنه يمنع منه. وليس الكلام على الضرر الذي يكون نادر ولا يذكر. أحيانا الإنسان قد يخرج من البيت إلى المسجد يمشي في الشمس يقول أنا أتطهر يعني وأعرق وأتعب. فالكلام ليس على الضرر المعتاد ولا الضرر الذي هو في حكم اليسير الذي والنادر الذي لا حكم له. طيب، طيب ذكر حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه ذكره إن شاء الله المجلس القادم، لما نتكلم عن من يباح لهم الفطر نذكر من يباح لهم الفطر قبل ما نبدأ في بقية الحديث. طيب، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الأدب من الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني أغلبهم ليس عندهم شيء يستظلون به، وأكثر واحد فيهم مستظل هو الذي عنده كساء يغطي به نفسه عن حر الشمس. فمنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء غير يضع يده على الشمس. قال فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أولئك صاموا وهؤلاء أفطروا، والذين أفطروا ماذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. واضح؟ الكساء هو إزار غليظ، إزار غليظ أيضا يسمى خميصة، يسمى الخميصة. قال فسقط الصوام، الصوام جمع صائم، يقال صوام ويقال صيام ويقال صوم، كله صحيح. سقطوا من أجل شدة حر الشمس. قال فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام، نصبوا الخيام، وسقوا الركاب، سقوا الإبل والخيل. وقول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن الأعمال التي عملها المفطرون كان لهم بسببها من الأجر ما لم يحصل للصائمين. فعلوا ماذا؟ ضربوا الأبنية، سقوا الركاب و إلى آخر. المهم فعلوا الذي فعلوا، فذهبوا بالأجر، لكن الصوام فعلوا هذا؟ لا، ففاتهم هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. هنا هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، مسألة زائدة عن المسألة التي ذكرناها، مسألة الفطر في الصوم في السفر، هذه مسألة، لكن هنا مسألة زائدة، مسألة أخرى. ما هي؟ هي مسألة الفطر عند وجود المصلحة، عند وجود المصلحة. من المصالح لو كان هنالك في جيش المسلمين، أو مثلا كانت الغزوة مثلا في رمضان، أو كان حرب في رمضان في جيش المسلمين، كان في شدة حرب، هل لهم أن يتقوى، بل حتى لو لم يكن في شدة حق، حتى لو لم يكن في شدة حق، هل لهم أن يتقوى وهم في رمضان بالفطر على الجهاد مثلا؟ هل لهم هذا أو لا؟ هذه صورة من المسائل، من صور المسألة. في مسألة الآن نتكلم عن ماذا؟ عن المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة. فإذا كان الفطر يكون فيه مصلحة للمسلمين أو مصلحة للإسلام، مصلحة للبلاد ظاهرة متيقنة أو على الأقل نقول غالبة على الظن، غلبة ظن راجع، في مثل هذه الحال يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول وهذه الحال أولى بالفطر من الحال في السفر. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهذه الحال أولى بالفطر من الحال في السفر، ويعلم ذلك فيقول رحمة الله تعالى عليه ما معناه، يقول وأيه أحسن أن يفطروا في صومهم ولا يستأصلهم العدو، أو أن يصوموا ويستأصلهم العدو ونفر، أيهما أفضل؟ أن يفطر الإنسان ولكن يتقوى على هذا بنصرة الإسلام ونصرة الدين، هذا أفضل، أو الأفضل ماذا؟ أنه لا يمكن صومه ويكون ضعيف في بدنه، أيهما أفضل؟ لا شك الذي يكون فيه إعزاز للدين، إعزاز لبلاد المسلمين، هذا لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى. وهو كما قال رحمة الله تعالى عليه وهذه الحال أولى بالفطر من، أو بالرخصة بالفطر من الصوم في السفر. وهذا يعرف عند أهل العلم بالقياس الأولوي، القياس الأولوي، وهنا مصلحة راجحة لا شك، مصلحة راجحة لا شك. طيب، مسألة متعلقة بالسفر، من أراد أن يسافر فهل يجوز له أن يفطر قبل أن يشرع في السفر، أو أنه لا يجوز له أن يفطر حتى يشرع في السفر؟ اختلف في ذلك أهل العلم. عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، جعل عليها الرحل، رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة فقال سنة، فقلت له سنة فقال سنة، سنة عن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له سنة فقال سنة، ثم ركب. قد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وأذكر أنه أفرد فيه رسالة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يعني الفطر قبل الخروج في السفر وهو لا زال في البلدة أو حتى في البيت، هو قول أنس رضي الله عنه الصحابة، وكذلك هو قول إسحاق بن راهوية، قال راهوية ويقال راهوية، وابن عبد البر وجماعة من المالكية، وقال القرطبي المالكي رحمه الله إنه مقتضى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقال على سفر، انتهى كلامه. وهذه المسألة يا أخوة تختلف عن مسألة قصر الصلاة، قصر الصلاة شيء، كلام الآن عن ماذا؟ الفطر، ليس عن قصر الصلاة، قصر الصلاة مسألة، فلا يفرق بين المسألتين. متى يجوز أن تقصر الصلاة؟ إذا غادرت البنيان، خرجت، شرعت في السفر. لكن الفطر متى يجوز لك؟ إذا كنت لازلت في البلدة، نص على الحديث وبهذا نختم. والله أعلم، وعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والله نعفين يعفون خمسة. لا، ليس هذا الذي يفهم، ليس هذا الذي يفهم أنه كان يأكل إلى الإقامة، لا، لكن الذي كان بين السحور وبين الإقامة بهذا القدر، هذا الذي يفهم، بين السحور وبين الإقامة، وكان بهذا القدر. واضح؟ على هذا التفسير أنه يكون بين السحور والإقامة، معنى أن بين السحور والأذان الأذان الفجر الصادق كان شيء يسير، هذا المقصود، ليس المقصود أنه كان هكذا. هذا سؤال من المسلمين تقول فيه، عندما نقول أن الإمساك بدعة يقولون وكيف كان الصحابة يمسكون بقدر 50 آية؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمسكون بقدر 50 آية، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدائما في التعامل مع النصوص الشرعية، لا تبني قصر وتهدم مصر، لا تبني قصر وتهدم مصر، ولا تكن كالذي أراد أن يزيل زكاما فأحدث جذاما. إذا جاءتك النصوص الواضحة المحكمة فكل ما تشابه عليك من النصوص ترجع إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة في جميع النصوص، في سواء في الاعتقاد أو في الفقه. هذا الحديث حديث زيد رضي الله عنه محتمل أو لا؟ على فهم طبعا، الآن تنزل على فهم، يحتمل؟ يحتمل، لا بأس، مع احتمال مرجوح، لكن ما عليه احتمال. طيب النصوص الواضحة ماذا تفعل بها؟ يعني لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول لك سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عندك هذه حتى إلى الغاية، فغاية الأكل والشرب ما هو؟ تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، الغايه متى؟ الى الاذان، هذه الغايه، حتى يؤذن ابن ام مكتوم. حديث الذي فيه ان المراه في صحيح مسلم كانت تقول لبلال رضي الله عنه امهل حتى افرغ من السحر، معنى يفهم غير هذا؟ ما يفهم غير هذا. فإذا جاءتك النصوص الواضحة الصريحة لا تنتقل إلى النصوص التي فيها احتمال، لذلك المتشابه ما هو من النصوص؟ هو كل ما احتاج إلى غيره في تفسير أو في رجحان أو في بيان، هذا متشابه، كل ما احتاج إلى غيره من النصوص، هذا كمعنى عام، وإلا هنالك معاني كثيرة للمتشابه. فالمطلق إذا احتاج إلى تقييد وكان هناك نص آخر يقيد فهو المطلق متشابه، العام إذا كان هناك يقابله نص خاص فالعام هنا متشابه على تفصيل. واضح؟ فأنت لا تضرب هذا بهذا، بل كل ما كان عندك متشابه من النصوص ترده إلى ما أحكم من النصوص الشرعية. المحكم هنا يراد به واضح في نفسه الموضح لغيره. واضح؟ اللهم آمين. يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد لا شك اليوم توسع فيها، وتوسع مذموم، حتى زاد بعض الناس في التوسع المذموم أنهم صاروا يستبدلون الألحان الموسيقية والأصوات الموسيقية بالأصوات البشرية لتحسينها لكي تكون مثل الأصوات الموسيقية. سبحان الله، القرآن أبى أن يجتمع مع العلم مما هو دونه، لا شك الوحي وحي، لكن أن يجتمع القرآن ومزمار الشيطان فلا. أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أو جاريتان، قالت عائشة: تغنيان وليستا بمغنيتين، ليستا بمغنيتين، ليست الغناء هذاك، لا، الغناء الذي يباح، صار فيه نوع من الغناء مباح، نهوة. فرق بين الآن الكلام على الصوت والكلام على مسألة أخرى، على ماذا؟ على الألحان. الألحان مفروغ منها، حتى لو كان هنالك ألحان، حتى لو كان هنالك ألحان بأصوات البشر، دخل الآن في هذه الأجهزة وتخرج كأنها موسيقى، يقول لك: يا أخي تقول لها موسيقى حرام؟ يقول: لا، هذا صوت بشري ونحن أجرينا عليه بعض التعديلات فخرج بهذه الطريقة. أقول له: هي إحنا ليس عندنا القاعدة اليهودية الماسونية الغاية تغلب الوسيلة، هذه القاعدة اليهود ومن لف لفه ومن صار على طريقته الذي يستخدمها اليوم جماعة الإخوان. لا، الدين ليس فيها الغاية تغلب الوسيلة، بل فيه الدين أن النظير يلحق بالنظير، كما قال عمر رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القياس، قال: وقس النظير على النظير، وهذا هو القياس. فكل ما اجتمعت فيه العلة، العلة واحدة، وهذا نظير هذا فيلحق هذا بهذا، فالكلام ليس على هذا، هذا الكلام مفهوم وينتهي إلى هذا. الكلام على ماذا الآن؟ على الصوت الذي ليس فيه ألحان، الألحان الخارجية عن هذا الصوت. فهنا يحتاج إلى ضبط. الحذاء كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يقول: يا أنجش رفقا بالقوارير. أنجش رضي الله عنه كان معروف بالحذاء، كان يحذو، والحذاء كان إذا حدا الحادي تسير الإبل وتقطع مسافة تسرع في السير، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير، بالنساء، النساء كنا يجلسنا في الرحل، واضح؟ فيقول له: رفقا من خوالي. هذا كان معروف موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم يقول في حفل الخندق: ايش هو شطر البيت في آخره؟ فاغفر اللهم لي الأنصار والمهاجر، نسيت، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وغير ذلك كما في أيضا الزواج وفي النكاح، قال: أشيد النكاح، أشيد النكاح عليه الصلاة والسلام، ورد فيه الضرب بالدف. جاء أيضا عن محمد بن مسلم رضي الله عنه أنه حضر نكاح، إعلان نكاح، فكنا جاريات يغنين ويضربن بالدف، فجاء أحد التابعين وأنكر عليه فقال: إليك عنا قد أبيح لنا هذا. طبعا الجارية ما هي، من هي الجارية؟ البنت الصغيرة الجارية. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع في بيته في البخاري لما دخل عليه أبو بكر قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان موجود. إذا المسألة لها أصل، لكن ما هو الحذاء؟ الحذاء شفت لما تجيب الرجل من البادية على سرقته كيف يمشي؟ ها؟ هذه سرقة البادية. لكن اليوم التجميل للأصوات والألحان ومع اليوم مع اللي يحصل اليوم من ألوان وأنواع وأصناف التحسينات بل حتى الألحان المتوسعة فيها الكلام عن ماذا الآن؟ عن الصوت الذي تعرف عليه. لذلك نقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على جواز الحذاء وهو معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحذى في أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء، وشيء آخر هو الذي يفعل اليوم عند المنشدين، الذي يفعل اليوم عند المنشدين حتى جعلت هذه الأناشيد عوض عن الأغاني والموسيقى كأنها عوض. أنا والله اعتدت على الموسيقى وعلى الأغاني وعلى كذا، ما أستطيع أن أترك، خلاص أترك هذه أروح للأناشيد. المسألة إيش؟ إفراغ أو ملل لفراغ موجود عندنا، لا، وخصوصا أن تكون هذه منضبطة. لماذا منضبطة؟ بالضوابط الشرعية التي جاءت. أبيح لك شيء لا تتعدى ولا تتجاوز وتخرج من المباح إلى المحرم لأجل أن تلبي شيء من رغبات النفس وشهوات النفس، تغلطها تكون في كلام حسن وكلام ليس فيه بذاء ليس فيه كذا. وسمعنا عند مشايخنا أحيانا قد تذكر شيء من المنظومات في شروحهم وفي دروسهم ويشدها القارئ، لكن لابد تكون منضبطة لا تخرج إلى ألحان المغنين وعلى مقامات المغنين وعلى ما يعرف. اليوم صار فيه حتى مقامات حتى في القرآن ويعرف بفن المقامات، وما أخذ من أين؟ من الفن الموسيقى، مقامات الموسيقى. صار في ناس متخصصين في هذا المجال. هذا والله ما ناخذ واحد خلاص. وعلى خمسنا من أكثر فيه من رمضان من غير حذف جلدي بسبب امتحانات المدرسة حول سنين وهو طالب وماذا عليه؟ الأحوط القضاء كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، بمعنى انه لا يجزي عن صيام الدهر، لان رمضان ما يساوي لو تصوم سنه ما يساوي صيام افطار يوم رمضان وصيام يوم من رمضان ما يساوي، كورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه. فالأحوط هو في قضاء ما تم صيامه لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم. الله أختم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.